الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري، وهو بطريقة سؤال وجواب، فنرجو منه الإفادة العميمة، والله هو المستعان. ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، سؤالنا: ما هي الدعوة الباطلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدعوة الباطلة كأن يدعي على شخص ما ليس له اعتمادا على شهادة الزور. فضيلة الشيخ، ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي كأن يطلق زوجته في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، ويقع هذا الطلاق وإن كان محرما. ما هو الظهار وماذا فيه؟ الظهار هو كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وهو حرام، وفيه كفارة إن لم يطلق بعده فورا، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 60 مدة، والكفارة تكون قبل الجماع. قال تعالى: من قبل أن يتماسا. ما هو اللحن في القرآن؟ هو تغيير الصواب في القراءة، وهو حرام وإن لم يخل بالمعنى. هل يحرم السؤال للغني بمال أو حرفة؟ من كان له مال يكفيه حاجاته الأصلية أو له مهنة تكفيه يحرم عليه أن يشحذ. أما الآن نود أن نسأل: كيف يكون النذر بقصد حرمان الوارث؟ كأن ينذر قبل موته كذا لفلان حتى لا يرثه أحد ورثته، ويشهد شهودا على ذلك، ولا يثبت هذا النذر إذا كان بقصد حرمان الوارث. كيف يكون ترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره؟ وأعطنا مثالا على ذلك فضيلة الشيخ. رجل كان عنده أمانات لآخر ومات ولم يذكر ذلك في وصية، ولم يخبر بها، ولم يشهد عليها، بحيث يحفظ حق صاحب الأمانة، فهذا عليه ذنب. كيف يكون الانتماء إلى غير أبيه وإلى غير مواليه؟ إذا شخص زعم أنه ابن فلان وهو يعلم أنه ليس كذلك، فهذا انتمى إلى غير أبيه، وهو حرام. وإذا زعم أن فلانا كان مولاه، أي كان سيده، ثم اعتقه وهو يعلم أنه ليس كذلك بل كان سيده غيره، فهذا انتمى إلى غير مواليه، وهو حرام أيضا. ما معنى الخطبة على خطبة أخيه؟ إذا مسلم خطب بنتا وكلم وليها ووافق على خطبته، ثم جاء شخص فقال لهم: أخطبوني ابنتكم، وافسخوا خطبة ذاك، هذا حرام لما فيه من الإيذاء والقطيعة. كلمنا عن الفتوى بغير علم. يحرم الفتوى بغير علم ولو أصابت، لورود الحديث: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب، رواه الترمذي. وحديث: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، رواه ابن عساكر. ما حكم تعلم العلوم المضرة وتعليمها؟ ونود لو تعطينا أمثلة على ذلك. يحرم تعلم علم مضر لغير سبب شرعي، كتعلم السحر والشعوذة والتنجيم. ما حكم من يحكم بغير حكم الله؟ من حكم بغير حكم الله جاحدا لحكم الله، أو زاعما أن هذا أفضل من حكم الله، أو أنه مساو له، فهذا كافر. أما من حكم بغير الحكم الشرعي لرشوة أو قرابة أو غير ذلك من غير تكذيب للشرع، فهذا فاسق ولا يكون كافرا. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور، وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد.